الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره أعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار نعم تعريف الحديث الصحيح يعني اكتبوا هذا الكلام كلام الحافظ بن حجر أنا نسيت أذكر لكم في تعريف الصحيح لذاته قال وخبر الآحاد يعني هذا تكتبوه عند البيت الأول لأن هو جاب التعريف على أنه شعر بيت شعر الحافظ قال وخبر الآحاد ما رواه عدل تم الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ فهو الصحيح ولذلك هذا كلام الحافظ قال وخبر الآحاد ما رواه عدل تم الضبط واختصر السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذلك هذا هو اللي جمع لكم الأبيات تعريفا في الأبيات هذا هو التعريف وخبر الآحاد ما رواه عدل تم الضبط واختصر السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته خلاص هذا هو نفس الأبيات هذا الكلام هو نفس الأبيات الأولى واضح طيب المسلم عرف المسلم يعني ايش اشرح البيت اتصل اسناده النبي صلى الله عليه وسلم طلعوا فيها كلكم طلعوا في الدرس ترى ما اشوف واحد يسأله خليكم طلعوا فيها احسن عشان نقول يا فلان قوم الله اعلم اسميكم طيب اللي خلف هذا ايه انت لا انت انت انت انت لا لا هو شوف انا فين طالع انت طالع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج هو ما المرفوع ما هو بس لا ممنوع الكلام بس ايش قلنا احنا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ من قول أو فعل هذا التقرير صح ولا لا؟ طيب ما أضيف للصحابي ما أضيف للصحابي إيش الحكم الذي نضيف للصحابي؟ إما إيش نسميه إذا ظهرنا الصحابي؟ نضيف الصحابي نسمي الموضوع؟ لا طالع ما أنت شايف يغش مرة بالقوة كمان يغش بالقوة موقوف الثاني مرفوع حكمة طيب مرفوع حكمة متى نقول هذا مرفوع حكمة ايوه متى نقول هذا مرفوع حكمة لا لا قم ما يمديك بس بسرعة بسرعة خلاص فشيت انت يا شيخ طب متى نقول هذا مرفوع حكم ها ها ها انت بس كمل باقي قوم كمل بسرعة ما تعرف يقول غريب من مرة وراء فقط وقفنا على هذا صح وقفنا على هذا يقول غريب من مرة وراء فقط أي الحديث الغريب هو الذي رواه راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسلام فأي طبقة من طبقات الإسلام يكون فيه راوي واحد فهذا نسميه بالحديث الغريب يقول غريب ما روى راوي ما روى راوي فقط فيسمى الغريب فإذا وجد عندنا حديث رواه ثلاثة والطبقة الثانية رواه اثنان والطبقة الأولى رواه راوي ماذا نسميه؟ ها؟ نسميه غريب لا نسميه عزيز ولا نسميه مشهور لماذا؟ لأن الكثرة لا تضر إنما تضر القلة فكلما قل كلما سمي باسم هذه القلة فلو روى عندها الحديث خمسة وفي طبقة رواه اثنان وفي طبقة رواه ثلاثة، ماذا نسمي هذا الحديث؟ ها؟ حديث، لأن أقل الطبقات فيه اثنان فتضر، فتكون السبب بتسمية الأقل. لكن لو كان عندنا الراوي اثنان ثلاثة أربعة خمسة لا نسمي مشهور، لأن الكثرة لا تضر. فالغريب ما كان في إسناده طبقة من الطبقات راوي واحد. وهل العبرة في الحكم على الإسناد، أو نقول من بداية الإسناد من الصحابي أو من بعد الصحابة؟ هذا فيه كلام للعلماء. يعني نحن نقول الغريب ما كان في إسناده راو واحد فقط. وهل هذا الراوي نقول منتهى الإسناد، هل هو الصحابة أو من دون الصحابة؟ خلاف للعلماء، فمنهم من يقول منتهى الإسناد عند الصحابة، ومنهم من يقول منتهى الإسناد ما كان عند التابع قبل الصحابة. لكن الحقيقة أن العلماء دائما يمثلون أن منتهى الإسناد إلى الصحابة، لمن تجدهم لما يمثلوا بحديث الغريب يمثلوا بحديث من؟ عمر، إنما الأعمال بالنيات، فيقول لك لم يروي هذا العمر، لم يروي هذا الحديث إلا من؟ عمر. إذن الحكم عندنا في الإسناد في أي طبقة من الطبقات، والحديث اشتهر في طبقة من الطبقات اشتهر، لكن أثر فيه الطبقة التي في أي طبقة كانت أثرت فيها القلة، فمثل حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث في أول حديث في صحيح البخاري، رواه من؟ عمر. ومن روى عن عمر؟ ها؟ علقمة بن من؟ بن وقاص الليلي. ومن روى عن علقمة؟ محمد إبراهيم التيمي. ومن روى عن محمد إبراهيم التيمي؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. الآن شوف، وبعدين انتشر بعد يحيى بن سعيد، انتشر. لن تضرنا هذه الكثرة، إنما اكتفينا بالطبقات التي مضت، لأننا قلنا لكم أن الكثرة إيش؟ لا تضر. فيكفي لو كان عندنا عمر بس من حديث عمر لاعتبرناها إيش؟ غريب. والغريب عند العلماء ينقسم إلى قسمين، غريب مطلق وهو هذا هو ما كان التفرد فيه في أصل الإسناد، ما كان التفرد فيه إيش؟ في أصل الإسناد. أصل الإسناد كما ذكرت لكم هل هو الصحابي أو من بعد الصحابي؟ الصحابي، هذا النوع الأول ويسمى الفرد المطلق. وعندنا النوع الثاني يسمى عند العلماء الفرد النسبي، الفرد النسبي. يعني هذا الحديث هو في حقيقة الأمر ليس بغريب، لكنه صار غريبا بالنسبة لشخص. يعني مثلا الزهري، محمد بن شهاب الزهري عنده رواة كثير، تلامذته كثير، فلما يأتي أحد الطلاب ويروي لنا هذا الحديث عن الزهري ولم يروي غيره من الطلبة، ماذا نقول؟ نقول هذا غريب بالنسبة للزهري، لأنه لم يعرف له راوي غير هذا الراوي. الحديث مشهور، ممكن متواتر، ممكن عجيب، لكن بالنسبة للزهري غريب، لأن الزهري عنده تلامذة كثير ولم يروي عنه إلا هذا الراوي. فإذا هنا تكون الغرابة إيش؟ نسبية. قد يكون غريب بالنسبة لشخص، أو غريب بالنسبة لبلد، ممكن يكون غريب بالنسبة لأهل اليمن أو أهل الكوفة، هذا الحديث ما خرج منه من هذا الراوي، الحاصل أن نقول الغريب بالنسبة وما كانت الغرابة فيه بالنسبة لشخص أو بلد، ما كانت الغرابة فيه بالنسبة لأيش شخص أو بلد. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. الحديث المنقطع هو أو الإسناد المنقطع هو الذي لم يتصل، سواء كان الانقطاع من بداية الإسناد أو من وسط الإسناد أو من نهاية الإسناد، فهذا الإسناد المنقطع. والانقطاع تارة يكون مثلا من بداية الإسناد وتارة من وسط الإسناد وتارة من نهاية الإسناد. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، سواء كان المرفوع أو الموقوف أو المقطوع. ممكن نقول مرفوع منقطع الإسناد، مقطوع منقطع الإسناد، موقوف منقطع الإسناد. كل ما لم يتصل إسناده نقول الاتصال، سواء كان الحكمي أو الصريح. فالحكم إذا جاءنا المدلس يسمى إسناده منقطع، لأنه فيه شبهة إسقاط، فلا نحكم عليه بالاتصال. وهكذا الانقطاع يختلف، تارة يكون انقطاع في براوي واحد، تارة يكون براويين فأكثر على التوالي، تارة يكون كل الإسناد مسقوط ساقط مثل المعلق من بداية المصنف يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. فبدأ الآن يصنف لك الإسناد المنقطع هذا، لأن الانقطاع تارة يكون براوي واحد وتارة يكون أكثر من راوي لكن على غير التوالي، فهذا منقطع. ثم وضح لك هنا أنه قد يكون الانقطاع أكثر من راوي على التوالي، يقول والمعضل الساقط منه اثنان، والمعضل الساقط منه اثنان، لكن اثنان لابد أن نقيدها، أن نقيدهما على التوالي، ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي نسميه المنقطع المعضل. وأما إذا هنا والمعضل الساقط من اثنان، إذا سقط اثنان على غير التوالي فنسميه منقطع، لا نسميه معضل، إنما نسميه منقطع. إذن السقط إما أن يكون على التوالي أو غير على التوالي متقطع، فإن كان على التوالي سميناه معضل، وإن كان على غير التوالي نسميه منقطع، وإن كان من أول الإسناد نسميه معلق، وإن كان من آخر الإسناد نسميه مرسل. هكذا الانقطاع في الإسناد تارة يكون من أول الإسناد وتارة يكون من آخر الإسناد، تارة يكون في أثناء الإسناد، ويكون إما على التوالي أو لا يكون على التوالي. فإن كان من أول الإسناد من المصنف فهذا يسمى المعلق، وإن كان من آخر الإسناد فيسمى المرسل، وإن كان من أثناء الإسناد إن كان على التوالي نسميه معضل، وإن كان على غير التوالي نسميه منقطع. وما أتى مدلسا نوعان، التدليس أكثر من نوع، لكن هو ذكر الآن هنا المشهور، وإلا هناك رسالة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى طبقات المدلسين ترجعون لها إن شاء الله تجدون فيها ذكر أنواع التدليس. يعني هناك تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ، تدريس القطع، تدريس العطف، السكوت موجود، هذا موجود، لكن هو ذكر لكن المشهورة. ليش؟ إذا قلنا هذا مختصر، وإلا ترك أشياء كثيرة ما ذكر، لكن مختصر. فنحن نتعرض هنا الآن حسب ما ذكر، وما أتى مدلس النوع قلنا أكثر من نوع، وارجعوا إلى طبقات المدلسين للحافظ بن حجر تجدون فيها أنواع المدلسين. وما أتى مدلس النوعاني، الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، وهذا يسميه العلماء بتدليس، ها تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. الثاني هو تدليس الشيوخ، هذا يسمى بتدليس الإسناد. أن ما هو تدليس الإسناد؟ نعرف لكم، هو سبقا ذكرناه، هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، وهي عن أو أن أو قال، عن أو أن أو قال، هذا تدريس الإسناد. إذا أن يروي الراوي عمن سمع منه في الجملة، لكن هذا الحديث بالذات ما سمع وهو يرويه عنه بصيغة تحتمل السماع، هذا هو التدليس، وهو لا يجوز عند العلماء أن هذا التدليس لا يجوز. ها أي لكنه لا يصل إليه، لكنه وقال شعبلا من أجلي أحب إليه أن أدلس، يعني تشديد في هذا المسألة، يعني المسألة إنها يعني العلماء كانوا يشددون في هذا الباب تدليس. الشافعي يقول من دلس لنا مرة فقد أبنى لنا عمره، ليس مقصود أنه جرحه، لكن خلاص ما عاد أقبل منه حتى يصرح. ثم ننتبه الآن مسألة التدليس وما التدليس. العلماء قاعدة مقررة، هذه قرروها، أن رواية الذي ثبت تدليسه أنه لا يقبل منه حتى يصرح بالسماع، لكن هناك أمور مستثناة استثنيت، وإن كان مدلس في بعض الرواة، مثل نحن نقول جابر، أبو الزبير، إذا روى عن محمد المسلم تدرس، إذا روى عن أبو الزبير، إذا روى عن جابر فروايته معروفة أنها تدليس، أبو الزبير مدلس، لكن يقول العلماء إذا روى عنه ليث، إذا روى ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر فالرواية صحيحة ولو لم يصرح بالسماع. ليش؟ قالوا لأن ليث قال له اعرض عليه حديثك، فما سمعت من جابر أعطيه. فأمن هذا الكلام ولا ما أمن؟ حتى ولو ما يصرح، حتى ولو ما صبر، لأن رواية ليث ضمنت لنا هذا الأمر، فهمتم؟ أيضا إذا قال قتادة، إذا روى لنا عن عطاء، أي فيقول سواء قلت سمعت أو لم أسمع فأنا سمعت، إذا قلت لكم قال عطاء، إذن هذا الآن هو مدلس ولا لا؟ لكن أمنا، قال إذا قلت لكم قال عطاء فأنا سمعته، رغم أنه مدلس وكلم قال من المدلس ما نقبله، صح ولا لا؟ إذن لا تأتي بهذا المدلس وترد روايته، يقول لك لا هو صرح، أنا إذا قلت قال عطاء فأنا سمعت، ماشي. ذكر الإمام الذهبي للأعمش بعض الرواة الذين أكثر عنهم، فيقول تحمل روايته عنهم على الاتصال، مثل أبي صالح والنخعي وغيره، تجدونه في ميزان ميزان اعتدال للذهبي في ترجمة الأعمش أن هناك رواة الأعمش مدلس، سليمان بن مهران مدلس، فإذا روى في العلعنة عندنا فيها استفهام، لكن يقول في رواة يحمل تحمل عنعنته عنهم على الاتصال أنه مكثر عنه. أما الأصل عندنا حسب الأصل والقاعدة أن المدلس لا يقبل منه، وهو تدليس إيش؟ تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. يبقى عندنا نوع ثاني خطير جدا، يعني هو أخطر من هذا، وهو تدليس التسوية. هذا خطير، تدليس التسوية ليس كهذا. تدليس التسوية أن يصدق الراوي ضعيفا بين ثقتين، سمع أحدهم للآخر، شوف انتبه، يسقط الراوي ضعيف بين ثقتين، سمع الثقة هذا من الثقة الثانية، يسقط ويسوي الإسناد، فيستوي الإسناد. شوف سواه، فأنت لما تجي تنظر تقول هذا ثقة وهذا ثقة وهذا روى عن هذا، صح ولا لا؟ إذن ما في إشكالية. وأيضا من خطورة هذا التدليس أنه لا يشترط يكون عند الراوي، قد يكون من بعد بشيخين ثلاثة شيوخ. هذا الراوي الذي دلس تدليس الإسناد تدليس التسوية عفوا قد لا يسقط من عنده، قد هو من عنده شرح بالسماع، لكن قد يكون البلاء بعده بشيخ أو شيخين. ومن هنا قال العلماء من عرف بتدليس التسوية لازم يصرح في السند كله بالتحديد، لازم يصرح في السند كله بالتحديد، لأن نخشى منه نخشى منه، فيقول لابد أن يصرح كله بالتحديد. هذا في التدليس إيش؟ التسوية. انتقل الآن للتدليس الثاني، تدليس الشيوخ، وهذا تدليس الشيوخ خطير جدا. هو يروي لكن يأتيك لشيخ ويصفه بأوصاف أو يسميه باسم أو يكنيه بكنية لا يعرف بها، لا يعرف بها، وهذا خطير جدا. يعني يأتي إلى شيخ مثلا في مكة، معروف الشيخ وفلان الفلاني، ثم يقول حدثني فلان المكي أحد أبنائه، قد يكون عنده ابن اسمه عبد الله معروف به ولا يعرف أنه مكي، يعرف بقبيلة مثلا. يأتي هذا يقول حدثني أبو محمد، وعنده أحد أبنائه محمد، حدثني أبو محمد المكي. أنت تقول أبو محمد المكي ما تعرف، صح؟ تقول هذا راوي ثاني. الغرض من هذا التدليس إما تكثير الشيوخ، أو أنه يغطي عليك الضعيف لكي لا تعرف أنه الضعيف. ومن هنا قالوا الكلبي، حمل المسائل الكلبي، يروي عن أبي سعيد. من أبو سعيد؟ أبو سعيد قد يتصرف الإنسان مع أبو سعيد الخدري، ها؟ وهو نفسه الكلبي، من الذي يروي عنه؟ يقولون هو يدلس، دلسه يمكن بأسماء كثيرة، محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب، فيدلس الراوي عنه، الراوي عنه دلسه كثير، فمرة يصفه يكنيه بأحد أبنائه، ومرة يكنيه بقبيلته، ومرة يكنيه بجده، يعني يضيع وهو شخص واحد. فإذا مثل هذا لا أؤمن فيه، لا يؤمن جانبه. فالتدليس، تدليس الشيوخ أن يصف هذا الشيخ أو يكنيه أو يلقبه بغير الكنية أو بغير اللقب المعروف، أو ينسبه إلى جده. حدثنا محمد، يعني الآن عندنا نحن الآن الإمام أحمد بن حنبل، هو أبوه حنبل، ها كيف؟ ما إيه، لكن يقولون إيش؟ أحمد بن حنبل. فقد يأتيك الآن تعرف راوي من الرواة أنه فلان ابن فلان ابن فلان، فيأتي يقول ينسبه إلى جده، يقول حدثني فلان ابن فلان إلى جده، هذا كله تعمية لأجل يبين لك أن هذا هو الشخص اللي ما تعرفه، وإذا نظرت فيه فإذا هو نفس الشخص الضعيف. الغرض منه قالوا له أغراض، إما تعمية الضعيف أو تكثير الشيوخ، أو أن الراوي أكبر سنا من الشيخ، يعني الشيخ أصغر منه، فكيف يروي الكبير عن الصغير؟ فيبدأ إيش يسوي؟ يسميه باسم أنت ما تعرفه، عشان لا يقول أن فلان الكبير يروي عن الصغير، أغراض له. عموما هذا هو تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. والثاني لا يسبقه، يقول لك ما يسبقه ولكن يصف أوصافه بما، ولكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. ثم انتقل وقال وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، فالشاذ. انتقلنا الآن إلى الشاذ، الشاذ باللغة المفرد المنفرد. فما هو الشاذ الاصطلاح عند العلماء؟ قالوا الشذوذ هو أن مخالفة الثقة لمن هو أغلى منه، أو نقول مخالفة المقبول، وهذا تعبير الحافظ ابن حجر دقيق، المقبول. لأن إذا قلنا مخالفة المقبول منه أولى منه، دخل في المقبول راوي الحديث الصحيح والحسن، لأن راوي الحديث الحسن لا يقال له ثقة، إنه قال له صدوق. فالشاذ ما يخالف ثقة فيه الملا، يخالف هنا عندنا قيد، ليس كل ما يرويه الثقة ما لم يروي غيره يكون شاذا، لا. وإلا لو قلنا بهذا الكلام لما كان عندنا إيش؟ ها ها ها لا سمو. إذا قلنا أن كل ما روى الثقة ما لم يروي غيره من الثقات لأغلقنا باب زيادة الثقة، فهمتم؟ لو قلنا كل أن ما روى الثقة ولم يروه غيره شاذ، لما صار عندنا زيادة الثقة، صح ولا لا؟ لابد نقول مخالفة، ليست مجرد أن يروي ما لم يروي غيره من الثقات يكون شذوذا، لا، لازم يكون في مخالفة. والمخالفة هذه الآن يعني التي فيها المحك والأنظار، يعني الآن زيادة الثقة، إذا جاءنا الثقة بزيادة في حديث وروى غيره من الثقات بدون هذه الزيادة، فهل نرد هذه الزيادة مباشرة؟ لا، ما في أن نقول نعم. إذا قلنا أنه بمجرد رد هذه الزيادة بدون أن نقيد مخالفة لما قبلنا زيادة الثقة، صح ولا لا؟ لم نقبل أصلا زيادة الثقة، انتبه لهذا الأمر. إذا قلنا جاءنا ثقة، العلماء متى يقولون زيادة الثقة مقبولة؟ متى؟ أنا قلت لكم ترى قيد المخالفة مهم جدا. ليش؟ لأن ليس الشاب كل ما زاد الثقة ما لم يروه غيره. الإمام البخاري، علي بن المديني وغيرهم وغيرهم من الأئمة الكبار، تجد عندهم يقول لك زيادة الثقة مقبولة. إيش معنى زيادة الثقة؟ أن الثقة تروى لفظ وهو جاء وزاد، وهذه الزيادة هي زيادة الثقة، صح ولا لا؟ فهي مقبولة. لكن هذه الزيادة هي التي إذا كانت تخالف، يعني أنا أقول لك، هل المخالفة، تبهوا لهذا الكلام، هل الاعتبار المخالفة مجرد الزيادة مخالفة؟ الآن خلنا نفهم هذا الكلام. القول هذا يعني مجرد أن يزيد الثقة مخالفة؟ إذا كان هذا الكلام فلا يوجد زيادة ثقة، صح ولا لا؟ من المسلمين. وهذه في الصحيح. ما يمكن نقول هذه شاذة، موجودة في صحيح البخاري. نردها. أنا قلت لكم ليست مجرد الزيادة هي المخالفة. لو قلنا بهذا الكلام يا إخوان، فهل يمكن في زيادة نقبلها؟ لا. بس أنا أخذين الآن نقول إذا قلنا بهذا الكلام هل يمكن نقبل زيادة؟ ها؟ طيب، وهل كلام العلماء موافق لهذا الكلام، ولا نجد في كلامهم زيادة ثقة مقبولة، زيادة ثقة مقبولة، زيادة ثقة مقبولة؟ ها؟ لا، بس خلينا الآن ننظر الآن في المحك هنا. الآن إذا كان نقول أن مجرد الزيادة مخالفة، معنى هذا أنه ليست هناك إيش؟ زيادة ثقة. كل ما جاء لنا لفظه وزاد رددنا. وهذا هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر، ذكره من خلاف قول الأئمة. هذا القول الذي قلت، هذا القول خلاف كلام الأئمة ورد عليه الحافظ. ليس كل قول معتبر، ليس كل قول معتبر. قول الأئمة علي بن المديني، البخاري، النسائي، موجود في النزهة، لو رجعتم في النزهة تجد هذا كلام، أن هؤلاء المشهور منهم أن في زيادة ثقة مقبولة. فما هي المخالفة؟ أنا الآن أريد أن أحقق معنى المخالفة. أولا نفهم أن ليست مجرد الزيادة إيش؟ تعتبر مخالفة. لو اعتبرناها لقفلنا، ما في شيء اسمه زيادة ثقة. وكلام الأئمة يرد هذا الكلام في صحيح البخاري، في المواطن تجد البخاري يقول زيادة ثقة مقبولة، وهذه زيادة ثقة. أليس البخاري في لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وذكر ابن الصلاح ومثل عليه، وذكر الإمام البخاري أن زيادة ثقة ومقبولة. فإذا ما هي المخالفة؟ هل المخالفة سلبا وإيجابا؟ نعم، المخالفة الآن التي تحقق لنا أن هنا يعني أول شيء اشترطها المخالفة، لابد أن ما رواه المقبول خلاف مخالفا لمن هو أولى. نجي الآن نريد إيش معنى مخالف. بينا أن ليست المقصود بالمخالفة مجرد الزيادة، صح ولا لا؟ إذ لو قلنا بهذا كلام ما رددنا حتى المثال الذي قلت عليه أنت في حديث أبي هريرة، فلنهرقه أنها زيادة وهي إيش؟ ضعيفة، صح ولا لا؟ ما نقول وهذه موجودة وين؟ صحيح، صح ولا لا؟ موجودة. لا، أنا قلت القول هذا لا عبرة به. ليش؟ لأنه خلاف كلام الأئمة. لأن مسألة الزيادة من يقبلها مطلقا، ومن يردها مطلقا، ومن يفصل. الفقهاء ترى يقبلونها مطلقا، ما يعتبرون شخصا الشذوذ، وهذا قلت لكم أولا. الفقهاء لا يعتبرون بشرط إيش؟ الشذوذ. على هذا القول أنه هناك من يقبل مطلقا وهناك من يرد مطلقا. دحين أجيك بالمثال، بس أول شيء خليني أبين لك إنه ليست مقصود المخالفة مجرد الزيارة، لأن إذا قلنا بهذا الكلام لرددنا باب زيادة الثقة ولم نقبل. طيب نأتي للمخالفة، ما المقصود بالمخالفة؟ عشان نحقق المخالفة نقول هذه مخالفة. العلماء يقولون المخالفة أنك إذا رويت إذا قبلت الزيادة رديت الحديث الآخر، وإذا لم تقبل الزيادة وقبلت الحديث الآخر رديت الزيادة، يعني لابد إذا قبلت الزيادة في الحديث الآخر مردود، وإذا رديت الزيادة فالحديث عملت به، يعني ما في لا يمكن إمكان عندنا الجمع. أما إذا أمكن الجمع فلا مخالفة، يعني تأثير الزيادة وعدم الزيادة. فإذا نظرنا في الزيادة لا تخالف إيش؟ عدم الزيادة إن كان الجمع فيها التوفيق، فهذه نقول عليها زيادة ثقة ونقبلها لأن ما في مخالفة. أما إذا قبلنا الزيادة فلا بد أن نرد الحديث الآخر، فنقول الزيادة هذه شاذة، لأن لو قبلناها لرددنا رواية الجماعة. فمن العمل؟ مثال الآن عندنا الإشارة بالإصبع في الصلاة، هذه المسألة اختلف فيها العلماء من قديم، يعني في حديث واحد بن حجر جاءت رواية الجماعة أنه أشار بدون تحريك، إشارة بس أشارة، ثم جاء زائد بن قدامة وروى الحديث أشار ويحركه، زاد إيش؟ زاد يحركه. هذه اللفظة زيادة التحريك على الإشارة هي زيادة ولا من زيادة؟ زيادة. هذه الزيادة مقبولة ولا مردودة؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال الزيادة شاذة فلا أقبل، إنما أشير فقط بالتشهد. ومن العلماء من قال هذه الزيادة لا تنافي عدم الزيادة، فإني أشير وأحرك بحديث زائد. انتبهوا لهذا الكلام الآن. لماذا؟ قال لأنه المخالفة هنا من زائدة للجماعة ليست منافية، ليست منافية، إنما زائدة زاد توضيح وزاد بيان، وإلا الإشارة قد يراد بها التحريك، الإشارة قد يراد بها التحريك، لكن زاد توضيح زائدة بلفظة يحرك زادها توضيحا، فما في أصلا أي مخالفة. شيخنا الشيخ رسول الله عباس حفظه الله يقول ناقشت الشيخ الألباني فيها، يا شيخ كيف هذا يقول يشير وهذا يقول يحرك؟ قال الشيخ الألباني نعم ما في منافاة، نحن عندنا في الشام نشير إلى الكتاب في الدرج ونقول جيب هذا جيب هذا جيب هذا الكتاب جيب هذا الكتاب جيب هذا الكتاب إشارة. قالوا فيها إيش؟ قال معروف عندنا. وأنا أزيد توضيح أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة وهو جالس صح ولا لا؟ أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وصلى خلفه قوم قيام أشار إليهم كيف؟ كده كيف؟ ماذا يحرك؟ صح ولا لا؟ صح ولا مو صح؟ ماذا يحرك؟ الأشارة. هل احنا نتصور ان الصحابة يشير لهم كده يفهموا؟ عجيب يا جماعة، هذا كلام نفس كلام الشيخ الألباني. يقول تغذيك ما في منافاة. أنا على علم أن الشيخ مقبل يرده يقول ما أقبله وشاذ، لكن نحترم الشيخ رحمه الله ونقول لا، هذه لا فيها منافاة. فلو قبلنا هذه الزيادة هل تنافي عدم الزيادة؟ ها؟ ما تنافيها، بل تزيدها توضيح. فالزائدة زاد. ناهيك عن زائد بن قدامة، يعني هو رواها عن من؟ عن عاصم، عن عاصم الكلي، وهو ثقة الرواية في عاصم مما نص عليه العلماء، يعني الخطأ منه ضعيف، خطأ منه ضعيف. هذه قرينة تدل على إيش؟ على قبول الزيادة، أنهم نصوا على أنه ثقة فيه. فإذا هذه الزيادة نقبلها ولا نردها؟ نقبلها ولا نحكم عليها بالشذوذ، ونقول زيادة ثقة ومقبولة. واضح؟ طيب، وأنا مطلع على هذا نمشي بس لأجل الوقت. وما يخالف ثقة فيه المناف الشاذ والمقلوب قسمان ثلاثة. المقلوب قسمان، يعني مقلوب في الإسناد ومقلوب في المتن. عندنا قاعدة يا إخواني، هذه تريح طالب العلم، أن الأصل في الرواية عدم القلب. تقول هذا كلام، الأصل في الرواية عدم القلب، حتى يأتينا دليل على أن الحديث مقلوب. ماشي؟ أما أن نقول هذا الحديث مقلوب وهذا الحديث الإسناد مقلوب، الأصل عدم القلب. وهذا نستطيع أن نرد فيه على ابن القيم رحمه الله تعالى، في لما أتى في حديث النزول على الركب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم يديه على ركبتيه. قال انقلب على الراوي. طيب ايش انقلب؟ قال والاصل وليقدم ركبتيه على يديه. فهمتم هذا الان؟ هذا المقلوب يقول انقلب، المتن انقلب، لا يبرك كما يبرك البعير، ولفظ الحديث وليقدم يديه على ركبتيه. قال لا، انقلب، الأصل أنه يقول وليقدم ركبتيه على يديه. أولا نقول رحمك الله، الأصل عدم القلب، أعطينا دليل يدل على أن الحديث مقلوب، مثل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل، منهم رجل أنفق حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، انقلب هذا. لكن كيف عرفنا أنه انقلب؟ برواية أخرى، برواية أخرى جاءت حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هنا معنى هذا الحديث نطالب، قل ما الدليل على القلب؟ الأصل في الحديث كما هو، الأصل أن الحديث كما هو، وهكذا رواه الأئمة، وهكذا فسره ابن عمر بفعله. فإن ابن عمر كان إذا أراد أن يسجد يقدم يديه على ركبتيه. ثم أيضا نقول ليس هناك خلاف في تقديم اليدين على الركبتين، بل هي مطابقة للحديث. كيف؟ يقول العلماء لأن ذوات الأربع، جمال والخيول والبقر وإلى آخره، ذوات الأربع ركبها في يديها، ركبها في يديها، فإذا جاءت تبرك فيما يظهر لك أن تقدم اليدين صح؟ هي لا تقدم اليدين، إنما تقدم إيش؟ تقدم الركبتين. هذا موجود في كتب الله، ذوات الأربع ركبها في يديها. وفي حديث سراقة بن مالك في البخاري لما لحق من النبي صلى الله عليه وسلم فغاصت حتى بلغت الركبتين. إذن لا لا لا قلب هناك، فهمتم؟ لكن نحن نقول هذا قاعدة عندنا، نقول الأصل عدم القلب إلا إذا جاء دليل، إلا إذا جاء دليل. والمقلوب قسمان تلا، إبدال راوي ما براوي قسمه، وقلب أسناد أسناد لمتن قسمه. يعني قد يبدأ الراوي مكان راوي انقلب عليه، أو في المتن أيضا قدم لفظ على لفظ وانقلبت عليه. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. والفرد، الفرد هنا المقصود به إيش؟ الفرد المطلق، الفرد المطلق ما قيدته بثقة أو قصر أو جمع أو قصر على رواية. ها؟ أيوة الفرد ما قيدته بثقة، هذا الفرد النسبي، لأن ما ضمعنا أن الفرد المطلق ما كان الانفراد فيه من أصل الإسلام، ما كان فيه الانفراد باسم الإسلام. وما ضمعنا أن قلنا لكم الفرد ينقسم إلى اللي هو الغريب، ينقسم إلى قسمين، غريب الذي هو فيه الغرابة من أصل الإسلام، وهذا يسميه العلماء بالفرد المطلق، وغرابة في أصل يعني في نفس الإسناد، وهذا ما يسميه بالفرد النسبي، الغرابة النسبية، مثل ما مر معنا بالزهري تفرد به أحد التلاميذ فيقال هذا غريب نسبي. والفرد ما قيدته بثقة، لكن الفرد المعروف عند العلماء الفرد المطلق أنه ما كان فيه التفرد في أصل الإسناد. وأما ما قيدته بثقة فيسميها العلماء الغريب النسبي، غريب نسبي نسبة إلى هذا الثقة اللي هو الزهري مثلا. هذا الزهري ما روى عنه إلا راو واحد من بين الثقة من بين التلاميذ، فيقولون غريب نسبي، غريب نسبي. وما بعلة غموض أو خفان معلل عندهم قد عرف. وما بعلة، العلة يعني السقم، العلة السقم المرض، لكن عند العلماء علماء الصلاح فهم يعرفون العلة ويقولون هي سبب خفي يقدح في أصل صحة الحديث، مع أن السلامة، مع أن الظاهر سلامة منها. إذن العلة سبب خفي. إذا كان قد تكون العلة هناك علة لكنها علة لا تضر، ما تضر، ليست خفية لا تضر صحة الحديث، هي علة أصلا، هي علة، لكن ليست هي العلة التي يقصد العلماء التي تضر في الصحة، هي خفية جدا يعني ما يدركها إلا الجهابذة من العلماء، ليست العلة بالأمر السهل أو الهين الذي أنت تكشف، تختفي على كثير من الناس ما يكشفها إلا العلماء المتبحرون. عندنا علل، علل واضحة ظاهرة لكنها ليست كالعلة الخفية، العلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلام هناك في علل لكن لا تقدح في صحة الحديث، هي علة لكن لا تقبح لصحة الحديث، مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، اختلف اختلاف كثير في الثمن الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه علة ولم يعلة؟ هذه علة، اختلفوا في تحديد الثمن كم، ما يعني ما في ضابط لها، اختلفوا فيه اختلاف كثير. نقول هذه العلة وإن كانت هي علة اختلافا لكن لا تؤثر في صحة الحديث. ليش؟ لأن أصلا الحديث عندنا جواز بيع وشرط، صح ولا لا؟ جواز البيع وشرط، أبيعك بشرط كذا. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جابر، اشترى من جابر الجمل بشرط ايش؟ الحملان الى المدينه، صح البيع ولا ما صح؟ صح البيع. الثمن سواء عرفناه او ما عرفناه ما همنا، يعني لا يقدح في صحه الحديث. نحن يعني هذه العله وان كنا نقول بها عله لكنها عله لا تقدح في صحه الحديث. اذ ان الحديث عندنا المطلوب منه ايش؟ بيع وشرط، وجواز البيع مع الشرط. وأما الثمن سواء عرفنا أو لم نعرف لا يهم، واضح؟ إذن هذه العلة لا تقدح في صحة الحديث، إنما العلة التي يقصد العلماء علة تقدح في أصل صحة الحديث وهي علة خفية. يقول العلماء العلة هي سبب خفي ما يستطيع أي إنسان يقبله أو يطلع عليه، تكون في الإسناد. قد يكون هذا الراوي هو ثقة، هو ثقة ويروي عن ثقة، فإذا جئت في الإسناد تدرس الإسناد والله ثقة عن ثقة، صح ولا لا؟ لكن إذا نظرنا إلى كلام العلماء المتبحرون يقولون لا، رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ لا تصح، سبحان الله، هو ثقة والشيخ ثقة، لكن يأتي العلماء يقولون رواية عنهم ضعيفة، رواية عن هذا الشيخ ضعيف. فهذه علة. كيف؟ إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش هذا ثقة لكن روايته عن غير البصريين فيها كلام، وحمصي شامي روايته عن غير الشاميين فيها كلام، فإذا روى عن غير الشاميين قالوا ها. لكن لما تأتي مثلا إسماعيل بن عياش يروي عن مصري هو ثقة والمصري ثقة، أو عن يمني أو عن مكي، فيما نظر لك أنت تقول إيش؟ إنها ثقة عن ثقة والإسناد صحيح ثقات ومتصل ما في عن أنا ما في شيء وصادق. لكن يأتي أحد العلماء يقول لا، رواية إسماعيل بن عياش عن المكي فيها فرق عن غير أهل بلده، إذن هذه علة. لكن من استطاع أتي بها؟ العلماء المتبحرون هم الذين عرفوها. إذن وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن، وذو اختلاف سند أو متن. هذا المضطرب، ما هو المضطرب؟ ما اختلف سنده ومتنه، ولكن متى نحكم عليه على هذا بأنه مضطرب؟ أولا إذا تساويا الحديثان، أن يستوي الحديثان في الصحة. لكن لو كان واحد ضعيف وواحد صحيح فما نقول إيش؟ اضطرب. واحد صحيح واحد حسن لما نقول فيه اضطرب، لأنه أمكن الترجيح، صح ولا لا؟ إذا جاء الحديثان وأمكن الجمع فلا نقول اضطرب. إذا متى نقول أن الحديث مضطرب؟ إذا تساويا في القوة وإيش؟ و إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح فنقول مضطرب. أما إذا أمكن الجمع أو أمكن الترجيح أو لم يستويا في الصحة فلا اضطراب، يعني أن تنتبه. يقول وذو اختلاف سند أو متن مضطرب، اختلاف في السند أو المتن لا بد أن تتوفر هذه الشروط، أن يستويا في الصحة والضعف، لا يمكن الجمع، لا يمكن الترجيح. فهذا إيش نسميه؟ مضطرب. مضطرب مثاله، يعني بصرف النظر، أنا أقول لكم هذا مثال بصرف النظر عن صحة وضعفه، وإلا فيها كلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة، وجاء حديث آخر في المال حق سوى الزكاة. طيب إيش الحل؟ هذا يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، وهذا يقول في المال حق سوى الزكاة. اختلف الآن مثنان. قال بعض العلماء هو في كلام، الحديث هذا أصلا في كلام بصحة وضعف، لكن قال بعض العلماء أصلا يمكن الجمع، لا يمكن نحكم بالضراب لأنه يمكن الجمع. ليس في المال حق واجب سوى الزكاة، في المال حق غير واجب سوى الزكاة، وهو إيش؟ صدقة وغير الصدقات. قال تمكن الجمع، لكن هذا أنا بس مجرد كمثال، يعني تصور المسألة. وإلا نفس الحديث هذا ترى فيه كلام من ناحية الصحة والضعف. وذو اختلاف السند أو متن، حتى الإسناد قد يكون الإسناد فيه اختلاف ولا يعني ولا يمكن الجمع فيه. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة التصرف. أيضا عندنا قاعدة في هذا الباب، وهو أن الأصل عدم الإدراج. انتبه لهذا الكلام، لو قلنا أن كل ما يجي حديث في زيادة قلنا مدرجة صارت شكالات، صح ولا لا؟ فإذا نحن نقول الأصل عندنا عدم الإدراج حتى يأتي دليل يدل صراحة واضحة أن هذه اللفظة مدرجة. والإدراج قال العلماء ترى يكون في أول الإسناد، وترى يكون في وسطه، وترى يكون في آخر. في آخر الإدراج أما لسبب بيان غريب أو شرح لفظة فتدرج ضمن بيان حكم، تدرج ضمن لفظ الحديث ويأتي من بعدها يعتقد أن هذه من نفس الحديث وهي مدرجة. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. عندنا الآن مثال في صحيح البخاري، والأخ في خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة من حجرين من أثاث الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرة وتحجيره فليفعل. أي فمن استطاع. جاء بعض المقال هذه مدرجة من كلام أبي هريرة، لكن البخاري لم يعتبرها مدرجة. ليش؟ لأنه ذكرها بالصحيح، وذكرها على أنها من لفظ إيش؟ من لفظ حديث، فاعتبر البخاري أن هذه من الحديث، لأن لو كانت مدرجة لبينت وبينها، لكن لما ساق لك الحديث على هذا النسق دل على أنه يرى أن هذه الزيادة ليست مدرجة وأن من أصل الحديث، والمسألة خلافية. لكن بعض العلماء يقول نحن الأصل عندنا عدم الإدراج حتى يرد دليل، وبعضهم يقول جاءت أدلة بعض الأدلة أن تدل على أنه أنها مدرجة لأنه كان يتوضأ فلما رأى أحد إلى آخره، يقول فدل على أنها في إدراج. المسألة فيها خلاف، لكن عندنا أصل، نحن عندنا أصل أن الأصل يقول الأصل عدم الإدراج، أصل عدم الإدراج حتى يرى الدليل بأن هذه اللفظة مدرجة. والإمام البخاري خالف فيها لأنه يراها أنها غير مدرجة لإدخاله هذه اللفظة ليش صحيح. وأنت لو رجعت إلى عنوان صحيح البخاري الصحيح الجامع المسند الصحيح الجامع المسند المختصر الصحيح من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وسنن أو لآخره، لكنهم بين في العنوان أن هذه الأحاديث كلها من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا ما بين طبعا بين فيها أن هذه ليست من الأحاديث، أو بين ضعفها بإرادها بصيغة تمرير أو ما إلى ذلك. لكنه إذا ساق هذا الحديث في الباب على نسق واحد وأنه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن نقول أن رأي الإمام البخاري إيش؟ أن هذه اللفظة من الحديث، لأن لو فصلنا هذه اللفظة من الحديث لما صح أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ولا لا، لأن من بعض ألفاظ الرواة ألا يقع الإدراج في أول الحديث مثل إيش؟ ها؟ أصبغ الوضوء ويل لعقاب من النار، أصبغ الوضوء هذه مدرجة، والحديث ويل من العقاب من النار هو المعروف. طيب وصل الحديث نعم تحنث، ساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء ويمكن فيه الليالي ذوات العدد يتحنث، قال والتحنث التعبد، ثم ساق الحديث. هذه الزيادة من الزهري أدرجها تفسيرا للغريب، تفسيرا للغريب. طيب وآخر الحديث ها؟ لا خلونا نمثل مثال آخر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد ذر أمي لتمنيت أن أكون عبد المملوك. هذه الأخيرة من أبي هريرة مدرجة، ما هي من كلام الرسول؟ ليش؟ ها؟ أولا لي عدة أمور، الأمر الأول أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير، ثانيا أن النبي لا يكون عبدا، فإذا هذه مدرجة من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. ومدرجاته في الحديث ما أتت من بعض الفاظ الرواة تصل، وما روى كل قرين عن أخي مدبج فعرفه حقا وانتخيه، وما روى كل قرين عن أخي مدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه، هذه وهذه، شوف هذه ديباجة وهذه ديباجة، مستوية في الارتفاع مستوية في الجهة، فسمي مدبج لأن هذا يروي عن هذا، انتبه. وما روى كل قرين آخر، هذا الديباج. أما لو روى أحدهما عن الآخر فلا يسمى مدبج، يسمى رواية الأقران، يسمى رواية الأقران، هي روى عن قرين. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حق المنتخب، لابد أن يروي كل واحد عن الثاني. وكهكذا الإجازة، إذا أجزتك وأنت جيت وأجزتني فهذا تسمى إيش؟ ديباجة، واضح؟ وأما إذا روى أحدهم عن الآخر فتكون من رواية الأقران. وما متفق لفظا وخطا، متفق لفظ وخط، إذا جاءتنا روايتان واتفقت في اللفظ والخط فهذا نسميه المتفق. وهكذا اللفظة، هكذا الاسم لفظا وخطا، فهذا هو المتفق. وضده فيما ذكرنا المفترق. وش الذي ضده؟ يتفق خطا ويختلف نطقا. مثل ايش؟ ترى كان قديم ما في تشكيل ولا في تنقيب. ماذا معنى نقول ايش؟ سليم وسليم اتفق في الخط لكن في النطق يختلف. مثل ايش كذلك؟ ها؟ سلام وسلام. ها؟ حميد حميد. هذا ايش نسميه؟ شوف المتفق اتفق في اللفظ والخط لكن افترق في الاشخاص. في الاشخاص اختلف. هو اتفق في اللفظ وفي النطق لكن الشخص مختلف. هذا غير هذا. فهذا هو المتفق. لكن المفترق اتفق في ايش؟ في الخط واختلف في النطق. وضده فيما ذكر المفترق مختلف. متفق الخط فقط يعني بس بالخط متفق ولكنه مختلف. متفق الخط فقط في الخط واحد لكنه في النطق مختلف. وضده مختلف فخشى الغلط. وضده ايش؟ اتفاق اللفظ واختلاف الخط. هكذا عندكم في الشرح؟ ايش عندكم في الشرح؟ تعليق. وجدت؟ متفق اللفظ والخط المتفق. متفق نبدأ من المتفق. متفق لفظا وخطا. أيوة هذا متفق. قلنا إيش؟ تختلف أشخاص. تتفق اللفظ والنطق وتختلف الأشخاص. أيوة يعني عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد اتفق في اللفظ وايش وفي النطق لكن زوات مختلفة. عبد الله بن محمد آخر وعبد الله بن محمد آخر. نعم شوف انتبه الآن. انتبه الآن عندنا تنبيه على هذا الأمر. متفق يقول متفق ومختلف. أنت تتصور أن المتفق والمختلف هما نوعان صح ولا لا؟ هما ليس بنوعان. هما في الحقيقة نوع واحد. هو نوع واحد يعني المتفق والمتفق والمفترق واحد يعني يبحث في نوع واحد من نوع علوم الحديث. لا تأتي تقول المتفق نوع من علوم الحديث والمفترق نوع من نوع. لا المتفق والمفترق هو نوع واحد وهما يقول لك ما اتفقت الأسماء والنطق واختلفت الأشخاص. نعم مختلف. أشوف الآن أنا قلت لك لا تعتبر هذا نوع ولا نوع. متفق ومفترق نوع ونوع. لا هو نوع واحد. هو في الحقيقة نوع واحد. متفق ومفترق هو نوع واحد. هم اتفقا في الأسماء في الكتابة والنطق واختلفا في إيش؟ في الأشخاص. لا تعتقد أن المتفق نوع والمفترق نوع، لا تعتقد أن المتفق نوع والمفترق نوع، لا هما نوع واحد. إذا قلت ما المتفق والمفترق تقول المتفق والمفترق ما اتفقا في الخط والنطق، في الخط والنطق. أنس بن مالك اتفقا في الكتابة وفي النطق، لكن اختلفا في ايش؟ في الأشخاص. إذا لو نظرنا إلى إلى إلى إلى ما أمامنا من الأبيات لاعتقدنا أن الأنواع كم؟ ها؟ أربعة، صح ولا لا؟ نعتقد أن الأنواع أربعة، متفق ومفترق اثنان، ومؤتلف ومختلف اثنان، وفي الحقيقة لا، هما نوعان فقط، متفق ومفترق نوع، ومختلف ومؤتلف نوع. فهمتم هذا؟ يعني في حقيقة الأمر أن الذي أمامنا المتفق والمفترق هو نوع واحد، ليس أن هذا نوع وهذا نوع، نوع واحد. نعم. ثم نأتي في المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف إيش؟ نوع واحد، ما هم نوعا. نعم. مثال ايوه او تشكيل، يعني ما كان عندهم يشكلوا ولا ينقطوا، فيقول لك المختلف المختلف. ايش المختلف المختلف؟ ما اتفقت في ايش؟ في الخط، لكن اختلفت في النطق. حميد حميد، سليم سليم، هذا نسميه ايش؟ مختلف ومختلف، هو نوع واحد. يبقى عندنا الآن أن نقول، يقول المصنف متفق لفظا وخطا متفق، وضده بما ذكرنا المفترق، هما نوع واحد، وهما اتفقت الأسماء في النطق والكتابة واختلفت في الأشخاص، فهذا هو المتفق والمفترق. ثم ننتقل للنوع الثاني، المختلف والمختلف، هو نوع واحد، وهو ما اتفقت في الخط واختلفت في النطق. اتفقت في الخط واختلفت في النطق، يقول لك الآن ليس هناك فرق سواء في التنطيق أو في التشكيل. سليم سليم، حميد حميد، وعلى هذا فقصنا. إذن عندنا أن نقول متفق لفظا وخطا متفق، وضده بما ذكرنا المفترق، نقول المتفق والمفترق نوع واحد، والذي يظهر أمامنا أنهما نوعان، صح ولا لا؟ الذي يظهر أنهما نوعان، وفي الحقيقة هم نوع واحد. ثم ننتقل مختلف مختلف، المختلف والمختلف هما نوع واحد، وهما من اتفقت في الخط واختلفت في النطق، والذي يظهر أنهما نوعان، لكن في الحقيقة هم نوع واحد. وعلى هذا اتفقت لفظا وخطا، ماذا نسميها؟ متفق ومختلف، لا تفصلها. اتفقت لفظا وخطا واختلفت في الأشخاص، اتفقت لفظا واختلفت، اتفقت خطا واختلفت لفظا، فهذا ايش نسميه؟ لا تقل مختلف وتسكت، لا، هما نوع واحد، يسمى بالمختلف والمختلف. نعم. والمنكر الفرد به رام غدا تعديله لا يحتمل التفرد. ها؟ فهم؟ وضده بخشى الغلط. لا نعم يعني هذا لا تغلط يعني انتبه يعني هنا بخشى الغلط بخشى الغلط لا لا تتم للبيت يعني لا تخلط بينهم يعني لا جاك سليم وسليم لا تخلط بينهم انتبه عن الخطأ أي هذا ما يصح لأن هذا غير وهذا غير فربما أنك تشكل عليك أحيانا لأن صورة الخط إيش واحدة لكن النطق بها يختلف فخشى الغلط لا تغلط في القراءة تقول سليم هو مكتوب هو سليم وتقرأ سليم انتبه لهذا لا تغلط لأن إذا قرأت بهذه الطريقة فأنت أخطأت وغلط نعم والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحتمل التفرد هذا يعني المنكر على من يقول أن الضعيف إذا انفرد فيسمى إيش منكر الضعيف إذا انفرد فيسمى منكر عند العلماء على هذا القول والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحتمل تفرد يعني هو ضعيف فإذا تفرد نسمي روايته إيش منكرة وعند العلماء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يسمي قليل الرواية منكر الحديث يعني قليل الرواية يعني لا يقصد بها المنكر الضعيف ومنه سمى لما ترجع إلى ترجمة محمد إبراهيم التيمي ترجع إلى ترجمته يصر أنه منكر الحديث ليس معناه أنه منكر الضعيف التفرد إنما هو إيش قليل الرواية ترجعون بترجمته إن شاء الله تجدون هذا الكلام نعم متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد متروكه ما واحد انفرد يعني المتروك هو المتهم بالكذب المتروك هو الذي اتهم بالكذب فهذا المتروك ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه اتهموه بالكذب وهذا الذي نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة لما قال في الأسباب التي يرد بها الحديث ذكر منها أن أقواها الكذب قال وحديثه الموضوع ثم ذكر الثاني المتهم وقال وحديثه متروك يسمى حديثه متروك نعم والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع هذا هو الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الموضوع سبق معنا أن ذكرناه أن أصلا ليش سميناه أصلا نسميه حديث أصلا هو أصلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نقول حديث والحديث ما قلنا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله فعله لا هذا باعتبار القائل باعتبار الذي يروي ويقول أنه حديث ولا في حقيقة لا يصح أن نسميه حديث لأنه لا ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الموضوع لا شك أن العلماء أجمعوا على أنه لا يعمل به لا في الضعيف لا في الفضائل ولا في الأحكام ولا في الحقائق وأما روايته فأيضا قالوا لا تجوز روايته إلا بشرط للبيان يروى ليبين أن هذا الحديث موضوع وأما أن تتكلم وترويه تسكت فهذا لا يجوز أبدا حديث الموضوع طبعا الوضع يعرف عند العلماء بعدة أمور ذكروا منها العلماء أولا قالوا كلام النبوة يا إخوان عليه نور وكما قال الربيع بن خثيم يقول الحديث النبوي الذي عليه نور كنور النهار يعرف به أنه حديث وأما الكذب فعليه ظلمة كظلمة الليل يعني حتى الألفاظ فاض الحديث يعني تجد الفاض حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليها نور، حتى الكلام الذي يتكلم فيه لا تجد فيها ركاكة لا في لفظ ولا في معنى، أما غيرها تجد فيها ركاكة، تجد فيها يعني أشياء ما يعني تقول أن هذا يقول به النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء يعرفون مثل هذا. الوضع يقول العلماء يعرف بأنه باعتراف القائل قد يعترف يقول أنا كذبت في الحديث الفلاني، يعترف القائل على نفسه، وهذا موجود أنهم يعترفون مثل محمد بن السائب الكلبي يعترف في مواطن أنه قال إذا قلت حدثني أبو سعيد فهو يعني يكذب أو ما هذه مثل العبارة، فموجودة اعترافاتهم موجودة، أو نعرف أن هذا الحديث ما يمكن العقل يصدق، ما يمكن العقل يصدق أن هذا الحديث صحيح. مثل إيش؟ جاءت سفينة نوح فطافت حول البيت 7 أشواط وصلت ركعتين. إيش الكلام هذا؟ العقل يصدق هذا الكلام؟ يعني هذه من ضمن الأشياء التي يعرف، وأشياء كثيرة، لكن هذا هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب لا يجوز، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم محرم، كبيرة من الكبائر، فلا يجوز أن الإنسان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحمل أحيانا التعصب على الكذب، وسبحان الله هذا الذي يقع فيها الآن كثير من الناس إلا من رحمه الله. يعني جاء الحنفية فقالوا من قديم تعصبوا إلى أبي حنيفة فقالوا يكون في آخر الزمان شخص يقال له محمد بن إدريس ها أشد على أمتي من إبليس. شو إيش اللي حملهم على هذا؟ التعصب، يكذبون. وهكذا الآن نجد بعض المتعصبة يكذب، والذي حمله على الكذب هذا التعصب، وبعضهم يعني كما جاء يقول أحدهم جاء ابنه يبكي إيش بك؟ قال له ضربني المعلم. قال الله لا أدبنه الآن، ويصنع فيه حديث طازج معلم صبيانكم شر أمتكم أو كما قال. يعني في بعض الرواة ترى يكذب، وهذا حامل التعصب المذهبي. ابن الثاني هذا الذي كذب الذي يقول رأيت الناس اشتغلوا بمغازي ابن إسحاق فكذب وجاء في كل سورة من القرآن فضل، ففضائل ابن أبي نوح جاء في كل سورة فضل. فقال رأيت الناس اشتغلوا بمغازي ابن إسحاق وكذا، فألف في كل سورة فضل من القرآن، وهذا كذب. فإذا الكذب محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث في الصحيحين من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيأتي هؤلاء الكذبة ويلفون الحديث يقول من كذب علي، أيوة احنا ما نكذب عليه، سبحان الله. المهم ان هذا من اللعب الذي يعني الشيطان لعب بهم صراحة، والكذب المختلق المصنوع على النبي في ذلك الموضوع. وقد أتت كجوهر المخنون سميتها من دون تضيقوني، فقد 30 بـ4 أتت أبياتها باب خير الأخوة. هي ركاكة ألفاظ الحديث، أنا لا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ركاكة، أحيانا تجد في الألفاظ وفي المعنى الركاكة تكون في اللفظ والمعنى. يعني تجد اللفظ ما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، تجده يعني ركيف اللفظ، وهكذا في المعنى أيضا. يعني يأتيك واحد يأتيك في الباذنجان يضع لك حديث الباذنجان، يعني أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع حديث الباذنجان. يأتيك واحد مثلا يضع لك حديث في فضائل هذا البيت، ويأتيك بأشياء يعني تصورها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هذا كثير موجود، كما قال الربيع بن خثيم، ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليها نور مثل نور النهار، وأما الحديث الأخرى المكذوبة الموضوع عليها ظلمة كظلمة الليل. فمثل هذه الأمور تعرف. أيضا مما اعتقد أنه لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، العقل ما يقبل، طافت سفينة نوح سبع أشواط صلت ركعتين خلف المقام. يعني كيف تفكر هذا؟ العقل لا يقبل العقل هذا الكلام، هذا لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا. فمثل هذه الأشياء كثيرة موجودة في المطولات تجدونها إن شاء الله تعالى، إنما نحن نختصر لأجل ننتهي. وإلا أنا أدرس هذه في الحرم سنة، والله أدرسها سنة، يعني مقرر عندي أنا في معهد الحرم في أولى ثانوي سنة دراسية كاملة البيقونية، لكن شرح غير هذا الشرح. يعني يمكن أخذ في بيت واحد أخذ حصتين ثلاثة، لكن عندكم أنتم هنا يعني تركنا كثير طلبا للاختصار، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير. يعني المهم أننا مرينا عليها وعرفنا بعض الأمور وبعض الأشياء ففككت. لكن أنا أوصيكم أيها الأخوة بحبه، ترى حفظها بركة، لا تستهين بالحفظ. والله نصيحتي لكم أنكم ما تمشوا من هنا حتى تحفظون 34 بيتا. هذه من يعني الأشياء الأساسيات لطالب العلم التي يبني عليها. يعني طالب العلم ترى بدون أسس لا ينفع شيء، أسس هذه ترى من الأسس التي تنبني عليها، تنبني عليها طالب العلم، لا تستهين بها. كم من فيها فوائد، كم من فيها أشياء أنت تحتاج فوق 34 بيت. يمكن أنت نازل الآن من هنا إلى أن تصل مدينتك ممكن تحفظ كل كل كل وحفظ ما استطعت، لا تخلي يعني تجعل يمر عليك يوم أو يومين إلا أنت حفظ درستها احفظ. أنا نصيحتي لكم أنكم تهتموا بالحفظ. الآن كثير من طلبة العلم صراحة لا يهتمون بهذا الباب، حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهتمون. تجد إذا رواك حديث يقولك بالمعنى ما يعرف، يجيب لك لفظ كامل كما هو. فالحفظ يا إخوان ترى نعمة. وعلى هذا يقول الرحبي صاحب الرحبين، فاحفظ كل حافظ إمام. احفظ، الحفظ مهم جدا. فأسأل الله عز وجل أن يهينا إياكم وفقنا إياكم لطاعته، وأن يبصرنا في أمور ديننا وعلمنا ما ينفعنا، إنه ولذلك قدر. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. الله أعلم.